أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يكافئه أحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، هو ولينا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود الليلة إن شاء الله إلى يعني واحة من واحات الإيمان وارفة الظلال، وإلى جنة من جنات الشعور بما عند الله عز وجل من فضل في طاعته، بما رزقنا الله تعالى إياه من فضل في طاعته بعد حديث الأمس الذي كان ساخنا حول الأحداث الجارية وحول ما يقع في دنيا الناس وعلى المسلمين وما ينزل بإخواننا في المشارق والمغارب وفي العراق وفي غزة وفي مصر وفي كل مكان. الليلة نعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده، وإن كان قد فاتنا لا شك عدد كبير من أفواج الحجيج، إنما سنعود لنقف مرة أخرى أمام ما وراء معاني الحج من مناسك. وأحب يا إخواني أن تعلموا سبحان الله أن آيات الله، الله عز وجل تكلم عن بعض آياته فقال وما يعقلها إلا العالمون. الحج لن ننتفع به إلا بقدر ما نفقه مراميه ومعانيه، فعلا بقدر ما نفقه المعنى والمغزى والعمق والمرمى يمكن أن نفهم وأن ندرك وأن نعي وأن نتجاوب تجاوبا كبيرا إن شاء الله مع هذا الفضل الكبير من الله عز وجل. أما إذا ذهب الناس وهم غافلون عن آيات الله وهم بعيدون تماما لا يعرفون ماذا يفعلون، إيه السعي؟ يعني بيسعى بين الصفا والمروة ويأتي على 20 متر يجري يهرول، إيش معنى؟ ليه؟ لماذا؟ لا يعرف. صحيح أن دين الله عز وجل أنك تقوم بالنسك امتثالا لأمر الله وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحيح، ولكن أن تفقهها وأن تفهمها وأن تلقي البال إليها فذلك يدخلك في قول الله عز وجل ها إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويدخلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم الخشية، يعني بقدر ما تعلم بقدر ما ترزق خشية الله عز وجل، وبقدر ما لا تعلم بقدر ما تكون الخشية بسيطة وقليلة. إذن خشية الله مرتبطة بالعلم بالآيات، خشية الله مرتبطة بفقه الآيات. لذلك نحن إنما نتكلم عن مناسك الحج لا من حيث الظواهر التي يباشرها الناس ويمارسونها، وإنما من حيث المعاني ليفقه الناس ما وراءها من معنى. ولعلكم معي أيها الإخوة أننا قد تحدثنا في اللقاءين السابقين اللذين تحدثنا فيهما عن أمور كثيرة، وأفضنا في من حيث الوقت يعني إفاضات كبيرة وحول الكعبة وما حولها والملتزم والشاذروان وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم ولماذا الطواف عن يسار الكعبة وليس عن يمينها ومعنى الملتزم ومعنى باب الكعبة، وتكلمنا كلاما مستفيضا في هذه الأمور. ثم وتكلمنا أيضا عن ماء زمزم وما إلى ذلك، وجاء الوقت لكي نتكلم عن الذي يحدث بعد ذلك مباشرة وهو السعي بين الصفا والمروة. الحقيقة يا إخوة أن السعي بين جبل وجبل أو بين صخرة وصخرة عبر طريق طويل بهذه الصورة لا شك أن كل المسلمين يعلموا أنه يستدعي إلى الذهن ما فعلته هاجر رضي الله عنها، تلك المرأة، مرأة أحيت إيمان أمة، امرأة راضيت من زوجها أن يرميها في الصحراء حيث لا ماء ولا زرع ولا بشر ولا أمان، ومعها طفل رضيع هي مسؤولة عنه. فإذا بهذا الإلقاء في عرض الصحراء يتحول إلى آية من آيات الله، ولكن أراد الله عز وجل أن ينبهنا إلى الشوط الأخير، إلى الواقعة الأخيرة. أنتم عارفين بيت الشعر ماذا يقول؟ يقول: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، يقول: ولرب ضائقة، ها، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، يتضايق، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله فيها، أو عند الله منها المخرج، منها، منها، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذه الحلقة الأخيرة التي كانت قمة الاختناق، إذا كان التعبير لائقا، كانت شعور هاجر بأنها عطشت، ظمئت، لم يعد عندها قطرة ماء، اللبن الذي في ثديها سقته لوليدها، لرضيعها، مرة بعد مرة بعد مرات، وقيل 5 مرات، وظلت تسقي حتى جف الثدي وجفت من اللبن ولم يعد هناك لبن، لا هي عندها ما تشرب ولا الطفل. ثم مضى وقت أوشكت فيه بالهلكة، أيقنت فيه بالهلكة، حينئذ بدأت تسعى سعي الموقنة التي كانت موقنة بالله، وجاء الوقت الذي كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله، جاءت اللحظة التي كأن شأن هاجر أن تقول: أين وعد الله؟ أين يقيني بالله؟ إني الآن سأموت وولدي وليدي يموت عطشا. فظلت تسعى، تسمع صوتا فتجري إلى المروة، تسمع صوتا فتجري إلى الصفا، وتذهب وتروح، حتى، وهذا بقى هذا ما أقصد أن أشير إليه، ما هو أصل لما تجري، أنت النهاردة ماشي على رخام ما شاء الله معبد، ورخام والله لو الدنيا حر ما بيسخنش، ولو الدنيا برد ما بيبردش، وأجواء مكيفة وفي منتهى الجمال، إنما هي كانت تمشي على صخور مدببة وطريق غير معبد وطريق طويل، وتتعب وتطلع وتنزل، تصعد وتهبط. فكانت لما بلغ بها يعني الجهد مبلغة، خلاص مش قادرة تمشي، فجعلت تبطئ، تبطأ، مش قادرة، حتى تأتي بين الصخور والجبال. المكان ده اللي يروح، لما تروحوا يا إخوة، يعني انظروا إلى الكعبة، لكن خلوا وقت كده، خلوا الكعبة وراكوا، انظروا إلى الجبال وتعجبوا، إيه ده؟ جبال تحيط بالكعبة من كل مكان. هم دلوقتي طبعا حفروا فيها أنفاق بالديناميت، وفجروا فيها طرقا، وبنوا فوقها قصورا، ومع ذلك تشعر أن الجبال لا تزال تحيط بالكعبة من كل جانب. لكن وقتها كانت الجبال كأنها مطبقة على الكعبة، سبحان الله. فهي تمشي، نظرها، عينها لا تقع على الوليد إلا مكان صغير لم يكن صخورا ولا جبالا، كان زرعا، زرع، ولذلك سمي الميلان أو الميلين الأخضرين. الأخضر مش يعني معمول له نور أخضر زي ما هم دلوقتي حاطين علامات بالأنوار الخضراء، إنما الأخضر لأنها كانت المسافة الوحيدة التي ليس فيها صخور ولا مرتفعات تحجب الرؤية. فكانت تعبت جدا، وكلما مرت بهذا المكان، هذه هي الزاوية التي كانت تستطيع منها أن يقع بصرها على الوليد. فلما تشوفه هو بيرفص كما يقولون ويبكي، وتسمع صوته ورجع صوته، الأصداء تردده وترجعه معه، كانت يدب فيها القوة فتجري، تجري، ثم يعود الإجهاد مرة أخرى فتبطئ. فسبحان الله، أراد الله عز وجل للمسلمين أن يحاكوا حتى درجة الإسراع في سير هاجر، فيسيرون في السعي طول المدة، ولكنهم يهرولون بين الميلين الأخضرين ليبعث فيهم ليفكروا في شعور هذه الأم الموقنة التي بيقينها فجر الله زمزم، التي بيقينها جمع الله البشر في هذا المكان، التي بيقينها جعل الله مكان البيت معروفا، التي بيقينها رد الشيطان الذي وسوس لإبراهيم وإسماعيل ألا يستجيب لأمر الله بالذبح، التي انظروا إلى المرأة، المرأة التي ائتمن الله إيمانها وأتمن الله يقينها على أيام ملة إبراهيم إذ قامت بهذا السعي. ولذلك نحن نسعى بين الصفا والمروة ونقول إنما الصفا والمروة من شعائر الله. يعني إيه شعائر؟ يعني إيه شعائر؟ شعور، أن تحس، أن تشعر، أن أن أن أن تتذوق، أن تتلذذ من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولذلك وقفت أمام ما أورده حديث المورود في الوارد في والذي رواه ابن حجر العسقلاني في مختصر الترغيب والترهيب، أنا ذكرته لكم في اللقاء السابق، اللي هو عن الرجل الذي ذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، رجل من المدينة ورجل آخر، فقال: وأما سعيك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة. 70 رقبة، ده أنا لو أعتقت رقبة واحدة يعتق الله بها من النار جسدي، يعتقني الله بها من النار، أعتق 70 رقبة بالسعي بين الصفا والمروة. وكم ترى الشباب هناك بالذات يقولوا: هو احنا بنعمل ايه؟ يعني احنا رايحين من الصفا والمروة وراجعين من المروة للصفا، لماذا؟ لذلك قلت إن ما لا يستطيع، من لا يستطيع أن يدرك هذه المعاني، هو في الحقيقة يفرط في إدراكه في تذوقه لهذه المعاني. هاجر يقينها بالله لم يمنعها من أن تسعى. خلي بالك، اليقين والسعي. الله، طب أنا مدام متأكد من ربنا أسعى ليه؟ معد. ولذلك قال مشايخنا جزاه الله خيرا، وهو يلخص لي يعني الفكرة، يقول إن الرزق مقسوم من الله، الرزق من الله مقسوم، ولكن استلام الرزق هو الذي يحتاج إلى سعي. حضرتك قاعد في بيتك، قالوا لك: والله أنت البطاقة رقم 1,000,000، كسبت 1,000,000 جنيه، خلاص أصبح لك 1,000,000 جنيه. لكن لكي تستلم 1,000,000 جنيه بتلبس وتنزل وتروح. فرزق الله ليس مرتبطا بالسعي، ولكن استلام الأرزاق يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى سعي. ولذلك الذي يرزق أمامه يؤتى إليه بطبق من الطعام، تفضل كل، لو أنه أنكر السعي خلاص ما يمدش إيده، استنى بقى، هو اللحم هيقفز ويدخل إلى، خلاص اطمن. وإنما هو يبذل الجهد ولو بمد اليد ووضعه في فمه. إذن أيها الإخوة، هاجر علمتنا اليقين، وهاجر علمتنا مع اليقين السعي، وعلمنا الإسلام أن الجسد والبدن حين ضعف كانت تمشي، وحينما قويت الروح وهي ترى لوعة ولدها كانت تجري. وهكذا تجد العظماء من الحجيج، يعني اليوم المسن والكبير والصغير، مع أن الهرولة سنة بالنسبة لمين؟ سنة للرجل وليست للمرأة. يعني هاجر امرأة وهي التي كانت تهرول، لكن السنة الآن هرولة الرجال، أما المرأة فلا هرولة عليهن. إذن بين السعي واليقين، بين الإسراع نتيجة لوعة الروح وهي ترى ولدها والإبطاء البدن، هذه أمور نفكر فيها. أنا شخصيا، خلونا يعني نتكلم مع بعض وإحنا يعني كأننا متجالسين في صالون قاعدين مع بعض بنتكلم. أنا شخصيا عندما أذهب للسعي بين الصفا والمروة أظل طوال الطريق لدرجة أنه 7 أشواط تمر سريعا. وعلى فكرة الشوط مش معناها رايح جاي، الشوط رايح بس، أحسن في ناس بيطوفوا الضعف، يطوفوا 14 شوطا يذهبون ويرجعون ويعتبرونها واحد، لا ده هو المرواح واحد والعودة 2، فعلشان ما تتلخبطوش يعني. فعندما أذهب فعلا أفاجأ أحيانا بأن 7 أشواط انتهت، اللي هي 7 أشواط تطول عند الناس، ناس كتير بيعتبروها طويلة جدا، إنما أحيانا أراها أنها انتهت وأنا مفاجأ. ليه؟ لأني أظل أفكر، هل زوجتي كانت تقبل وتستجيب؟ هل أبوها وأمها يستجيبان ويقبلان لما أقول لهم أنا رايح أرمي بنتكم في الصحراء؟ هل يا ترى إذا فعلت ذلك لا يقال لي يا أخي أدعو الله أن ييسر علينا؟ هل يا ترى حينما ذهبت وبقيت كان ذلك بالليل أم بالنهار؟ كم صبرت؟ كم صبرت؟ كم يوم بقيت وهي ترضع وتأكل من الماء أو تشرب الماء الذي معها عندما نفد؟ ماذا فكرت؟ هل أتتها الهواجس؟ نحن اليوم يقيننا بالله لماذا هو منهار؟ لماذا نخاف من أمور كثيرة؟ ولذلك قال الله تعالى وهو يتكلم عن أهل مكة بعد بقى إبراهيم وهاجر وإسماعيل والسعي ده كله، لما قال بعد في خواتيم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم الكفرة نجس ما يقربوش تاني من المسجد الحرام، إنما المشركون نجس، المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقالوا يا دي المصيبة، ده اقتصاد مكة، هي مكة فيها زراعة؟ مفيش. هي مكة فيها صناعة؟ مفيش. ده اقتصاد مكة في الاستثمار في فتح تأشيرات الدخول لخلق الله. فلما تيجي تقول لي لا تدخل أحدا إلى مكة، ده دي مصيبة كبيرة جدا. أوقف المشركين؟ فكأن الله تعالى يستحضر أو يحضر لهم ويطرح لهم المكان الذي عمر مكة أول مرة أصلا كان باليقين وبالإيمان، فقال وإن خفتم عيلة، يعني إذا خفتم فقرا شديدا يصل لدرجة، مش فقر فقط، لدرجة أن تكونوا عالة على الناس، عيلة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني الإغناء مرتبط بالمشيئة لا بالسعي، بمشيئة الله لا بالسعي. وإلا فإن هاجر سعت فما وجدت ماء، فضلت تسعى هناك رايحة جاية رايحة جاية، صفا مروة هرولة مشي غيره، والمية نبتت منين؟ من مكان تاني، نبتت من تحت قدم والدها، في ولد يضرب الصخر، طيب مريم تهز النخلة، في حد بيعرف يهز نخلة؟ هات النهاردة بطل العالم في رفع الأثقال قل له هز جذع النخلة، في حد بيعرف يهز نخلة لدرجة أنها توقع رطب؟ إنما المرأة مريم يقينها أنبت دعوة عيسى، والمرأة هاجر يقينها أنبت دعوة إبراهيم. يعني انظروا إلى المرأة الصالحة. ولذلك عندما نتكلم عن السيدة خديجة مثلا، ولا نتكلم عن السيدة هاجر، ولا نتكلم عن السيدة مريم، ولا نتكلم الناس المخابيل الذين يقولون إن الإسلام يضع المرأة، هو في ده شعائر الحج، احتفاء بشعائر امرأة فعلا، وهي هاجر عليها السلام في هذا الموطن من مواطن الحج، مثل السعي ومثل رمي الجمرات وما إلى ذلك. لذلك الذين يقولون هذا يعني فعلا عقول مغيبة، سبحان الله، لا يعرفون، ناس لا علاقة لهم بالإسلام. إنما انظر في المقابل إلى زوجة نوح وزوجة لوط، لما كفرتا خانتا دعوة الإسلام وعقيدته. زوجة نوح تربي ولدها على الشرك وهو ابن نبي، فلذلك المرأة الصالحة هي التي تنشئ مع زوجها وولدها وأبيها هذه الأركان من أركان العقيدة. وكما قلت لكم سعت هي بين الصفا والمروة ونزل الماء في مكان آخر عندما جاء الملك فضرب الصخرة بريشة من جناحه فأنبتت الماء، وعادت هاجر لتجد الماء قد نبت من حيث اليقين لا من حيث السعي. ومع ذلك علشان الدرويش، ما أنا ممكن النهاردة أقعد بقى أنا راجل هو آخر جمال أقعد درويش أقول لك شفت بقى إزاي نبت الماء من اليقين لا من السعي، فاتركوا السعي. فإذا بالإسلام يجعلوا ركن الحج السعي، يعني لو رحت وما شربتش من مية زمزم دي سنة، تشرب ما تشربش طبعا، وما وأينا يطيق أن يترك طاعة كهذه، لكن السعي ركن. طب يا ناس السعي مش هو الذي أنبت الماء؟ الذي أنبت الماء هو اليقين. لا، جعل الله السعي الذي لم ينبت الماء ركنا في الحج، لأنه ركن في إيمان البشر فينا كبشر أن نقوم بأمر الله عز وجل. لذلك نحن وأنا أذهب وأنظر بقى الفرق، وأنت تسعى وفهم كل هذه المعاني تسير وتفكر في هذا السعي الدؤوب الدؤوب الذي فعلته هاجر، ثم تفكر هو إبراهيم كان قاعد بعيد، إبراهيم كان في العراق، إبراهيم وداهم مكة واتقطع الصحاري عائدا إلى العراق أو إلى فلسطين، يعني لم يكن في الجزيرة العربية كلها. الله، طب فكر في ابنه، ابنه ده رزق به لما وصل سنه مش عارف 140 ولا 120 ولا 160 سنة، يعني إبراهيم لم يرزق بابنه هو شاب كده سنه 22-23 متجوز عريس جديد، لا ده رزق بعد الكبر، ولما جاء الولد يؤمله له أمل فيه، ربنا قال له روح ارميه في الصحراء. وأستغفر الله من هذا التبسط، لكن أنا أنقل إليكم شعور، روح بقى ارمي الولد ده اللي جالك بعد المدة دي كلها ارميه في الصحراء، فيلقيه بالصحراء فإذا اليقين والسعي يفعلان هذا، وينبت الله الماء باليقين، ولكنه يجعل ركن الحج هو السعي لكي يتعلم الإنسان سنة الإسلام على هذا النحو. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة مسألة الـ يعني الميلين الأخضرين اللي هم كان فيهم مكان ترى منه والفرق بين القوى. ولذلك يعني قبل أن أغادر مسألة السعي في الحقيقة، وأنا طبعا أحاول أن أكسب من الوقت بقدر المستطاع، يعني أنا دائما أفكر المسلمون لما ذهبوا قبل الحج، قبل الحج راحوا عمرة قبل فتح مكة، ومكة لا تزال تحت سلطان الكفرة والمشركين، ذهبوا عمرة فالمشركين كانوا حاطين فوق الصفا هبل واللات والعزة ومناة، وحاطين فوق المروة هبل واللات والعزة ومناة، فكما قلت تلبست شعيرة الله بشرك المشركين. إزاي؟ الصفا من شعائر الله وعليها هذه الأصنام، فتحرج المسلمون. لذلك الله تعالى قال كأنه يبين للناس أن أن أن أن إيمان الناس بشعائر الله لا يتبدل بكفر الكفار ولا ما يفعلونه، فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيها الإخوة، لا أريد أن أبقى طويلا مع هذا لأني أريد أن أنتقل إلى أيام الحج مباشرة. خلاص اللي فات ده ناس جات من بلدها طافت طواف القدوم وسعت سعي الحج وشربت من زمزم ووقفت بالملتزم، لكن جاءت أيام الحج اللي هي من يوم 8. طيب يا ناس الحج عرفة، الحج هو الوقوف بعرفات، ركن الحج الأعظم هو وقوف الناس بعرفات. تقدر تقول لي لماذا لا تبدأ شعائر الحج بالوقوف بعرفات، بل تبدأ بالذهاب أولا إلى منى؟ أنا وصلت من 10 أيام وانت حضرتك وصلت الآن، والتالت ما وصلش أصلا ده دي بلد مكة، والرابع جاي بالطيارة مستعد، إنما بدل أن يتوجهوا إلى عرفات يذهبون إلى منى، لكي لا يبدأ كل إنسان بداية من مكانه، وإنما أن يبدأ وكأن المسألة فيها عنصر النظام والتحضير، فيذهب الكل إلى منى ويكون المبيت في منى لحجاج. والله تستغرب، أنا رايح أقعد في منى 24 ساعة أعمل إيه؟ لا يوجد شيء أعمله في منى يوم 8 ده خالص، غير أني أصلي الصلوات قصر كمان، يعني في اختصار في الصلاة طبعا إذا اللفظ كان لائقا، يعني الصلاة الرباعية بصليها 2 ثنائية سنة الإسلام هكذا، أعود لمجرد أن يتجمع الحجيج، لأن المسلمين لا يتفرقون هكذا، وإنما أراد الله عز وجل أن يكون هناك شيء يعني من التمهيد. وتعجبت وأنا أنظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله، هو يخرج بالجيش خارج بالجيشه، لا يذهب إلى الجهاد، وإنما يخرج خارج مكة بالجيش ويبات ليلة قريب جدا. الله ليه؟ ليتجمع الجيش في هذا المكان، مش يبقى واحد مشي بدري والتاني هيجري وراءه، وإنما يخرج إلى خارج مكة ويبقى حتى إذا اكتمل نسق الجيش يسير به كاملا. لذلك من المبيت في منى، رب واحد يريد أن يسأل عن المناسك، ربما جاء مسرعا، واحد جاي مستعجل. ولذلك اوعوا يا إخوة تنظرون إلى السنن نظر الـ الاستهانة، لا تنظروا إلى السنة نظر استهانة. واحد يقول لك دي سنة أعملها أو ما أعملهاش، السنة لم تفعل لكي تزهد فيها أو تقوم بها. هو النهاردة لما واحد يروح يشتري بطيخة القشر بتاع البطيخة بيعمل فيه بيرميه، لكن لو أنه ذهب إلى البائع فباع له البطيخة بدون قشر ما حدش هيشتريها، يقول له إيه ده، أنت بتبيع لي البطيخة اللباب بتاعها والقشر، لا أنا عايز القشر، لن يشتري، بل البطيخة المقطوعة ومحطوطة في الطريق يعف عليها الذباب ما حدش بيشتريها. الله ليه يا بيه بتشتري البطيخة لازم بمشترط القشر بتاعها؟ ليه؟ ده قشر بيترمي يلقى في صفيحة القمامة، ولكنه مهم لحفظ الثمرة في وقته ثم بعد ذلك تتصرف فيه. كذلك كل عشان في حد بيقولوا في قشور وفي لباب، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها قشور، هو في الحقيقة فيه، ولكن امتى؟ عند التعارض بين الجوهر والقشريات، نقوم نقول لا، أولويات الإسلام أن أحافظ على اللب وعلى الجوهر وألا أفرط فيه في سبيل القشور. لكن إن واحد كده داخل الإسلام مهيأ أولا ابتداء إنه يذبح السنن ويلقيها، فإن هذه السنن في الحقيقة كلما فرط الإنسان فيها كلما وهن يقين قلبه وجذوة الإيمان في قلبه، وإنما تؤخذ السنن ويكون الإنسان صاحب عزم عليها. وكنا نمر بوقت ما كنا نرى إنسان لا يصلي سنن الصلاة، صلي ركعتين مثلا قبل صلاة الفجر، ولا ركعتين قبل الظهر، ولا ركعتين قبل العصر، ولا يعني حتى بلاش أقول لك الأربعات، إنما السنن اللي يصليها بعد العشاء قبل ما يطلع من المسجد، مش عارف يصلي ايه بقى. ما كنا نرى عاميا ولا خاصا الا ويفعل ذلك، انما الذي يحدث الان ان الناس لا تحفظ الا حديث الرجل الذي قال ما دام الله لم يفرض علي الا هذا فوالله لا ازيد على هذا ولا انقص، خلاص بقى كل الناس ده الحديث عندهم المعتمد الحجة، وتركوا السنن. لا يصلح هذا لأمر المسلمين أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو المسلمين جميعا ليتجمعوا في نقطة بدء واحدة، ليتفاعلوا معا، اللي جاي بدري واللي جاي متأخر، ثم يذهبون إلى عرفات. الذهاب إلى عرفات جاء يوم عرفات، وكما قلت لكم الحج هو عرفات، الحج عرفة، مش الحج عرفة يعني واحد اسمه عم الحج عرفة، لا، الحج عرفة مبتدأ وخبر، الحج عرفات. لحسن في ناس يعني يطلعوا نكت يقول لك أنا رحت هناك أدور على الحج عرفة، طبعا من باب التبسط، إنما الحج هو عرفات. والله يا إخوة أروح أبص كده إيه عرفات دي، ايه ده بقى ان شاء الله في ايه هنا. اولا عرفات ليست من أرض الحرم أصلا، دي أرض من أرض الحل زي مصر كده، وزي تونس، وزي الشام، وزي السنغال، وزي موريتانيا، أرض مش من الأرض الحرم، خارج حدود الحرم، أرض من الحل. الحاجة التانية لا فيها مسجد له فضل خاص ولا شيء أبدا، ولا فيها أبنية. طب ما تخليني في الكعبة، أسيب الكعبة، يبقى الكعبة متروكة لا يصلي فيها مثلا 100-200 واحد صلاة المغرب يوم عرفات دي، واروح اقعد وعلى فكرة عرفات مش جبل، عرفات أرض عادية. امال بيسموها جبل عرفات ليه؟ لا، هو الناس فهمت ان جبل عرفات معناها ان عرفات جبل، وانما المقصود الجبل الموجود في عرفات، اسمه جبل الرحمة، موجود في أرض عرفات. انما عرفات أرض عادية جدا، بلد عادية. تفكر ما هي عرفات؟ ما هو السبب أن يأتي الناس إلى عرفات؟ إيه عرفات دي؟ ما الذي جعل عرفات لها كل هذه المنزلة لدرجة أنها ركن الحج الأعظم؟ وسبحان الله، من أوفق وأجمل وأكرم ما يروى، لأنها كلها مرويات، لكن بصرف النظر عن درجات الرواية، لأن الروايات في هذا الأمر فيها كلام كثير، إنما من أروع وأوفق ما فيها أن الآية التي يقول فيها رب العباد سبحانه أنه ما من بشر، ما من بشر، حتى رئيس أمريكا ورئيس روسيا، حتى ملكة إنجلترا ورئيس فرنسا، حتى الشيوعيين والملاحدة والكفرة، حتى عباد الأوثان والأصنام والأبقار، حتى من يسجدون للجعران وللحشرات، حتى بشر كلهم، ما من بشر إلا والله عز وجل قديما قبل الخلق سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد والميثاق أني ربك وأنك عبدي ولا يستقيم أمرك إلا بالوحدانية. هذا الكلام مش خرافة، وإنما جاء في القرآن، يقول تعالى في آيات القرآن في محكم التنزيل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أنا وإنت وكله، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الله، طب وهو لما يكون ربنا عمل كده معايا أنا مش فاكر ليه؟ أنا لا أذكر أن هذا حدث معي. نعم، ولكنه مركوز في الفطرة. مثل إيه؟ وأنا ذكرت هذا من قبل، كالطفل الصغير، طفل لا يتذكر ما حدث له وهو سن سنة، وما يفتكرش اللي حصل له وهو سن سنتين، ولا يتذكر ما حدث له وهو سن 3 سنين. حد فاكر وهو سن 4 سنين حصل له إيه؟ لا يتذكر. ومع ذلك يجمع علماء التربية وعلماء النفس، طبعا أصلا علماء النفس هم الذين يتكلمون في هذا، ومعهم علماء التربية والاجتماع وغيره، أن المؤثر الرئيسي في البشر، في شخصية البشر، بتتكون بالكامل في 5 سنين الأولانيين، اللي الذاكرة فيهم ضعيفة. يعني ابنك اللي سنه، أو أنت شخصيا اللي لو وصل سنك 80 سنة، شخصيتك الآن تكونت في أول 4-5 سنين، والباقي بقى تجارب الحياة وممارسات تعبير عن صفاتك التي اكتسبتها. طب أنا مش فاكر حصل لي إيه وأنا سني 2 سنين ولا سني 3 ولا سني. إذن سنة الله أن ما يؤثر في البشر بقوة يحدث لهم في الوقت الذي ذاكرتهم لا تحفظه، ما يقدروش يفضلوا فاكرين. فكذلك أراد الله قبل الخلق أن تكون هذه الواقعة المؤثرة تماما تماما في البشر، ليست مما تحيط بها ذاكرتهم ولا حافظتهم. وقد ورد أن الله تعالى مسح على ظهر آدم، روي هذا فعلا في تفسير هذه الآية، أن الله مسح على ظهر آدم فنزلت منه كل نسمة، كل إنسان، كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة. فلما اكتمل شملهم وجمعهم أشهدهم الله على أنفسهم، أنتم عبادي وأنا ربكم، هل ترون؟ هل تشاهدون؟ هل تفقهون؟ هل تفهمون؟ هل هناك شك؟ هل هناك نزاع في ألوهيتي، في ربوبيتي لكم، في أنكم عباد لي؟ هل هناك؟ لا، ما فيش. فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فيقول الرواة إن هذا الجمع كان على أرض عرفات، هذا الإشهاد وهذا العهد وهذا الميثاق. أقرأ الآية مرة أخرى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ولذلك، ولكن أنا أفرق بين الآية وبين ما روي، لأن ما روي كما قلت لكم فيه كلام، إنما الآية واضحة ناصعة ساطعة مشرقة بهذه الصورة. الإنسان حفر في نفسه عميقا شعوره بالتوحيد نتيجة هذه الواقعة. ولذلك اليوم من لا يوحد الله، من لا يوحد الله، قولوا لا إله إلا الله، من لا يوحد الله من أهل الشرق والغرب، تجدون نسب الاكتئاب منتشرة شائعة، نسب الانتحار فائقة، تجدون نسب العدوان والاغتصاب والقتل متصاعدة متنامية. ليه؟ لأنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نفسه تصير هو مش طايق نفسه بالبلدي كده، مش طايقها، مش قادر يتوائم مع نفسه، لأن النفس لا تتوائم معك إلا بتوحيد الله عز وجل. ليه؟ لأنه أخذ عليك العهد قديما أنك عبد لله. فإذا عاش الإنسان وهو يصادم ما في نفسه، أشعر أنا والله في يوم من الأيام التقيت بطبيب أمريكي مسلم، بيقول أنا جئت جاي من أمريكا إلى مصر، يقول أنا جئت لأقول للمسلمين هنا حرام عليكم، حرام عليكم، أنتوا سايبيننا ليه؟ ده أنا ما أسلمت إلا صدفة، هذا تعبيره، حرام عليكم يا مسلمين يا من تعرفون الإسلام. فقلت له كيف أسلمت؟ إزاي يعني حصل؟ قال أنا طبيب بروح المستشفى أعمل عمليات، وفي يوم من الأيام كنت عائدا من المستشفى وأنا مش قادر أفتح عيني ومش عارف أشوف قدامي، ودائما أنا كنت يعني مسيحيا وأحب المسيحية، والمسيحية شيء ضخم جدا عندي ملتصق بي، لكن أشعر أنه مش قادر يدخل جوايا، مش قادر أستوعب أن الله ثلاثة وأنه مكون من مكونات وأنه ذبح وقتل وصلب ودفن، ودي أمور لا تليق، مش قادر المسألة تدخل بنفسي. الله لابد أن يكون يعني عزيزا، أن يكون واحدا، أن يكون قويا قادرا ألا يقهر، أن يكون قاهرا ألا يقهر، ألا يقتل، ألا يغلب، أن يكون غالبا على أمره. هذا كان في نفسي، لكن المسيحية كانت تكبر عندي كدين. وفي يوم من الأيام وأنا راجع، وبرغم، يقول الرجل، برغم أني أعود، وهذا الرجل لا يزال على قيد الحياة موجود، يعني إنسان معروف، في كل يوم أرجع من هذا الطريق سنة سنتين ثلاثة سنوات أربع سنوات، ولم ألاحظ أبدا إلا وأنا تعبان مش قادر أفتح عيني. فنظرت يعني في على مبنى من مباني الطريق الذي أمر منه في كل يوم وأنا بهذا التعب، فلفتت نظري لافتة لم أرها من قبل، ويقول في تعبيره لافتة حقيرة هو بيقول كذا، لافتة بهتانة تعبانة أديمة، الشجر والمطر والشمس يعني اجربت، جرباء جربانة، مكتوب عليها الله واحد، الله ليس له مثيل، الله ليس له ولد. قرأتها ومضيت، وذهبت إلى البيت، وعادة عندما أعود بهذا التعب ألقي نفسي فلا أشعر، يقول فذهبت ووضعت وألقيت نفسي على الفراش فلم أستطع أن أنام طوال الليل. الله أحد، الله ليس له ولد، الله ليس له مثيل. هذا الكلام أنا يعني هو في داخلي لكن أنا لم أرى، لم أسمع من يقول به من قبل. من الذي يقول هذا؟ يقول بقيت طوال الليل وأنا محتاج للحظة نوم، مش قادر أفتح عيني، لكن لم أستطع أن أنام طوال الليل حتى انبثق أول ضوء للنهار. قمت ولبست ملابسي وانطلقت بالسيارة وعدت إلى المبنى الذي شهدت عليه هذه اللافتة وطرقت الباب، ففتح لي رجل عجوز. نعم، يقول فسألت انتوا مين يعني مين؟ معلش اللي بره ده مين اللي بيقول الكلام اللي بره؟ الكلام المعلق ده من الذي يقوله؟ ايه ده اللي بره؟ قال له ايه اللي بره؟ فخرج كأنه قال هي اللافتة دي لسه موجودة؟ قال له ده يعني دي ده مسجد وده الإسلام بيقول كده. إسلام إيه؟ عندك كلام بيقول الكلام ده يعني موجود؟ قال له في مصحف بس تدفع ثمنه. طبعا هذا الآن الحمد لله مش موجود، مراكز إسلامية بفضل الله تعمل، إنما في هذا الوقت قال له عندي مصحف بس هات، عايز تاخد الهداية. شوف يا أخي والله كانت الأجيال تفرط والله، إنما أراد الله بنا خيرا. فيقول فدفعت له ثمن المصحف وأخذت مصحف مفكك من بعضه كده قديم وأخذته، يعني طبعا ترجمة الآيات إلى الإنجليزية. يقول وقرأته وفي كل صفحة أشعر أن شيئا يدخل بداخلي بقوة. يقول حتى إذا ما وصلت إلى آخر صفحة وجدت الآية على رأسها تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لم يكن له مثيل، لم يكن له مكافئ، لم يكن له ند، لم يكن له كفوا أحد. يقول فوجدت نفسي أصرخ بصوت عال الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونزلت ونسيت حتى أن أقرأ السورتين الباقيتين اللي فاضلين، ونزلت بالسيارة وذهبت وطرقت الباب على الرجل وقلت له ماذا يفعل من يريد أن يؤمن بهذا الدين؟ ودخلت في الإسلام، ثم اشتريت تذكرة الطائرة وجئت إلى بلادكم أقول لكم حرام عليكم. هذا الرجل يا إخوة، هذا الرجل الذي سكن نفسه هو العهد الذي كان بينه وبين الله عز وجل من هذه الآية التي يقول الله تعالى فيها وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فأراد الله أن يعرف البشر، انظر إلى كلمة عرفات، أن يعرف البشر بهذه العقيدة التي حفرت فيهم قديما، وأن يعيدهم إلى عرفات في كل عام وفدا من وفودهم، يبقى مليون، يبقى 2 مليون، يبقى 4 مليون، إنما يعود ليقول ها قد جئنا يا رب لنجدد العهد الأول. لذلك الحج عرفة، الحج عرفات، عرفات ركن الحج لأنه إحياء للشعيرة. هذا هو معنى عرفات الجوهري. ولكن العجب، واسمعوا العجب، عرفات هذا أفضل يوم في السنة، أفضل يوم في العمر، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفات. ومع ذلك اسمحوا لي وأنا يعني واحد ممن له صلة بحب العلوم الشرعية، أحبها، أقرأ فيها، أبحث وأتعلم، يعني أما فكر في يوم عرفات اللي هو أفضل يوم على الإطلاق، يوم الملة، يوم العهد مع الله، ألاقي فيه إيه؟ فيه إيه في يوم عرفات؟ ده يوم عجيب جدا، أفضل يوم. لا أجد أنه يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه صلاة نافلة أبدا. يوم عرفات ده بيبدأ من صلاة الظهر لغاية صلاة المغرب، من صلاة الظهر يوم 9 لصلاة المغرب الفترة دي. بالعكس الإسلام بيختصر الصلوات إذا كان هذا التعبير كما قلت لكم مناسبا. يختصر الصلوات، الصلاة الرباعية تبقى 2. الله ده أنت بتقلل العبادة في أفضل يوم في السنة، في أفضل يوم في السنة صلاة الظهر صليها 2 والعصر 2، وكمان ليس الظهر في وقته والعصر في وقته، ده الظهر والعصر بجمعهم مع بعض جمع تقديم في الأول زي ما تقول وأستغفر الله من هذا عشان أخلص وأبقى خلصت وما صليش تاني، هقعد يوم عرفات ما صليش أبدا. الله معقول تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ولا تصلي؟ طب نوافل لم يؤثر نوافل، طب دعاء بقى، دعاء بقى يعني ده احنا ما شاء الله بنروح هناك نلاقي كتيبات دعاء يوم عرفة، اللهم اللهم وضراعة سبحان الله. شوف المرويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤثر عنه دعاء في عرفات أبدا، لم يجمع الصحابة ولم يفعل. لا بأس أن نجمع الناس وندعو لكن لم يفعل. وسبحان الله يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب أفتح المصحف وأقرأ قرآن لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما العمل إيه في عرفات يا جماعة؟ يعني ده قاعد مثلا 6-7 ساعات 8 ساعات على حسب، ما هو لو الظهر على 12 والمغرب على 6 يبقى 6 ساعات، على 7 يبقى 7، على 8 يبقى 8 ساعات. قعد 8 ساعات يعمل ايه في عرفات؟ مفيش لا صلوات ولا سنن ولا نوافل ولا قرآن ولا دعاء، وان كان هناك الحض على الذكر والدعاء والتلبية وما الى ذلك. امال عرفات ده اللي هو افضل يوم في السنة، انا لا انسى اول يوم رحت في عرفات وجالي ضربة شمس ورقدت متعبا وجئت قبل المغرب أبكي بكاء بحرقة، أقول ده أنا حرمت، أنا عملت إيه في عرفات؟ هل معقول بعد 5 دقائق ولا ربع ساعة هيقول أفيض عبادي مغفورا لكم سبحانه ولمن شفعتم له؟ وأنا عملت حاجة، ده أنا كنت فاهم بقى أن أنا رايح، ده أنا هقعد بقى طول النهار وأقول وادعو وأقرأ قرآن يعني وأجمل في الأدعية وأنا عملت إيه؟ فكنت أشعر، فإذا بي أجد الحديث الذي روي أنه أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن لن يغفر الله له. طب أنا وقفت بعرفات، أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أنه لن يغفر الله له. طب أنا يعني لازم أوقن أن الله سيغفر لي مع أني ما عملتش حاجة؟ هي دي سنة الإسلام. ليه؟ طب أنا عملت إيه؟ فاضل إيه في عرفات؟ فإذا بي أيها الإخوة الأحبة الكرام يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، أجد أن يوم عرفات هو يوم لشعيرة واحدة فقط، فقط هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، عشان تعرفوا ان المسلمين ما ينفعش يبقوا مغفلين ولا يصلح لهم ان يكونوا مغيبين. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الوحيد هو خطبة عرفات، خطبة عرفات الشيء الوحيد، خطبة عرفات. والعجيبة ان في خطبة الجمعة انت بتبدأ الاول تخطب الجمعة وبعدين تصلي الجمعة، في عرفات العكس بتبدأ تصلي الاول لان ده خلاص برا القوسين اللي اسمهم عرفات، تصلي الظهر والعصر، دخلت في عرفات بانك قلت السلام عليكم والسلام عليكم من صلاة العصر، اتفضل اتكلم. فضل ايه في عرفات؟ لا شيء الا خطبة عرفات بس. عرفات العظيم ده ما فيهوش حاجة غير الخطبة؟ طب ما تيجوا نشوف الخطبة فيها ايه، ده مدام فيها السر كله. فتجد انها كانت خطبة عن قضايا المسلمين، يعني ما قعدش يقول للمسلمين واذكروا الله وتوبوا إلى الله وقوموا الليل وصلوا بالليل والناس نيام واقرأوا القرآن وتصدقوا على الفقراء وقوموا بالصالحات. ده قاعد يكلمهم ألا إن دماءكم، عن الدم، الدم اللي بيراق في غزة زي ما امبارح اتكلمنا وفي العراق وما إلى ذلك، اتكلم عن دم المسلمين، يتكلم عن القضية الاقتصادية، عن الربا، ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع، تتكلم في الاقتصاد، تتكلم في الدم، تتكلم في استوصوا بالنساء، خلي بالك من مراتك وخلي بالك من بنتك وخلي بالك إيه ده فيما ملكت أيمانكم. الله، يعني عرفات العظيم ده ليس فيه إلا أنه مؤتمر يسمع المسلمون فيه من الإمام، بس إمام الأمة بقى الراشد، اللهم أعد الخلافة الإسلامية الراشدة إلى بلاد المسلمين، تجمعهم يا رب العالمين من فرقتهم وتمزقهم. يقوم الإمام ليسمع المسلمين كلاما في قضاياهم، هو ده عرفات. مش عرفات رايح أنا متصور إن أنا رايح درويش من الدراويش، وإن كنت أحب العباد. وعلى فكرة يا إخوة، خلوا بالكم في كل مناسك الحج، هتشوفوا الله أعلم الوقت يجيبنا قد إيه، إنما سترون في كل مناسك الحج الإسلام قاعد يختصر ويخفض من العبادات اللي انتوا حافظينها، العبادات اللي بنقعد نتكلم فيها هنا، صلوا صوموا زكوا حجوا قوموا الليل اقروا قرآن سبحوا، وكأننا نقول للناس يكونوا علمانيين، اهتموا بأمور الدين دي اللي هي النسك واتركوا. إنما ينزل المسلمين من عرفات يروحوا مزدلفة، كل ليلة من ليالي السنة كلها قيام الليل. انتوا عارفين قيام الليل كم برنامج تلفزيوني، كم قناة كلمتكم عن قيام الليل؟ تعال بقى في مزدلفة اللي اسمها ايه، المشعر الحرام، المشعر الحرام، تلاقي الليلة الوحيدة اللي ما فيهاش قيام ليل والرسول عليه الصلاة والسلام نام فيها من أول ما وصل لغاية الفجر ولم يصلي ولا ركعة واحدة قيام ليل ولا الوتر حتى، مزدلفة. أما البابات في مزدلفة ليه؟ ما فيش قرآن، ما فيش تهجد، ما فيش قيام، ما فيش تسبيح، ما فيش حاجة خالص غير إني نام واصحى. وتقول لي المشعر الحرام؟ ولما صليت حتى فيها العشاء، لما جاء وقت العشاء خفضوها لي، مين اللي خفضوها لي؟ ده شرع ربنا، نزلوا العشاء من 4 ركعات لركعتين، شرع الله. وبعدين اطلع على منى، اقعد في منى 4 3 ايام، ها يوم العيد وتاني 4 ايام، 4 ايام هقعدهم في منى، دي ايام الحج بقى. يقول لي الصلاة نزل الرباعية خليها ثنائية، ومفيش سنن ولا نوافل، ومفيش حد بيقرأ القرآن الله الله الله الله، كل أيام الحج هكذا. نعم يا إخوة، نعم، الذي حدث في موسم الحج أن الإسلام يريد أن يقول للمسلمين أمريكا وروسيا هتعمل وكالات أنباء، مش هتنقل لكم أخبار، أنت مش هتسمع يا مصري عن العراق إلا من خلال وكالة الأنباء الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، أنا عايزك تروح هناك تشوف الناس مباشرة وتسمع مباشرة. الله يقول هذا، رايحين عرفات يقعدوا مع بعض يسمعوا خطبة الإمام اللي مع الأسف الشديد الآن بيخفضوها، وإن كان بعض الخطب جزاهم الله خيرا في بعض السنين كانت رائعة، يقعدوا يتكلموا بس عن نوع من أنواع الشركيات، وهو نوع خطير، لكن ما فيش غيره، شركيات القبور، الناس اللي بتروح تتمسح. طب وشركيات الحكم بغير ما أنزل الله؟ طب وشركيات هجر دين ربنا بالكامل؟ طب وإباحة الحلال بعد إذ حرمه الله؟ طيب والجهاد في سبيل الله؟ طب وبلاد المسلمين؟ طب والنساء المغتصبات اللي أصبح النهاردة في مسلمين مسلمات لهم ولادهم في سن الشباب 20 سنة و15 غير ممن اغتصبهم الأعداء هنا وهناك. طب ومين بيتكلم؟ من يتكلم؟ من يتكلم؟ أصبحت المسائل تحت السيطرة. لذلك خطب الإسلام، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ وتدرس، خطبة الوداع أنه تكلم في الأموال وفي الدماء وفي الأعراض وفي النساء وفي كل صغيرة وكبيرة من قضايا المسلمين، ليعلم المسلمون أن يوم عرفات يوم الأمة ويوم اجتماع الأمة كلها. أيها الإخوة، إذن كان هذا هو يوم عرفات، لكن الجماعة العرب اللي هو أنا وإنتوا كل من يتكلم بالعربي ويسمع، هم برضو نفس النظام بتاع اللي هو بتاع البشوات ده، اللي هو عايز يعني صحيح البشوية دي جاية من تركيا أصلا، لكن يعني حاطين لنفسهم رتبة كده. فما كانش الجماعة الأهل قريش كانوا يسموا نفسهم إيه؟ الحمص، يعني الجماعة أهل الحرم، الناس اللي هم إحنا زي الناس. طب اللي جايين من هنا ومن هنا ومن هنا دول جايين من كل مكان، دول جايين من الصومال ودول جايين من أريتريا ودول جايين من سنغافورة، إنما إحنا أهل مكة، إحنا قريش، ما نروحش نقف زي الناس. فلم تكن قريش تذهب إلى عرفات، كانوا يروحوا بس لغاية مزدلفة. ليه؟ لأنه ما خلاص مش هوصل عرفات، عرفات ده بتاع السياح الأجانب. ولكن الله تعالى أخذ العرب، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات. الناس يعني الخلق اللي انتوا شايفين نفسكوا رتبة فوقهم دول، روحوا اطلعوا معهم على عرفات. ومن عجيب الأمر أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقفت هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة بعض الرواة وإن كانت الروايات فيها كلام الحقيقة يقول إنها المكان الذي ترقبت فيه الشياطين، وقفت الشياطين تنظر إلى بني آدم وهم يعطون العهد لله أنه ربهم وأنهم يدينون له، فوقفت الشياطين وهي ترى أمة البشر تشهد لله بالوحدانية. فأراد الله أن يوقظ هذا عند الناس، قال اوعوا تقفوا في بطن عرنة، اعلموا أن بطن عرنة وقفت فيها الشياطين ترقب شهادتكم لله بالوحدانية وعهودكم مع الله، فلا تقفوا بوادي عرنة وإنما قفوا. وهناك ده معروف، وادي عرنة في لافتات تقول حدود عرفات حدود عرفات، وارفعوا عن بطن عرنة، فيقف الناس في عرفات. فإذا جاء النزول من عرفات فقد جاء الناس وشهدوا لله اليوم بوحدانية كانوا قد أعطوا الله العهد عليها قديما، وجاءوا اليوم يدرسون أحوال أمتهم التي فرقها الغاصبون والمستبدون والمستعمرون والطغاة، جاءوا يتكلمون في قضاياهم. ولذلك أنعم وأكرم بخطب الأئمة في خيام عرفات، خطب تخلع القلوب، فيها خطب توقظ في الناس ما قضية الإسلام، يراد المسلمين أن يكونوا مغيبين. فإذا أفاض الناس من عرفات وقد فعلوا هذين الفعلين، أيقظوا قضايا الإسلام وجاءوا حيث شهدوا لله بالوحدانية في العهد الأول، ناداهم رب العباد سبحانه، قال أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. لمن شفعتم له يعني لمن دعوتم له، يعني لو مسلم واحد واقف بعرفات قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات غفر الله للأمة كلها، يوم يغفر فيه. ولذلك لم يرى الشيطان أبدا أبدا خزيان ولا مدحورا كما رؤي في يوم عرفات. يوم عرفات هو أشد يوم على الشيطان، لأنه من عظم ما يرى من عفو الله، من عفو الله أفيض عبادي مغفورا لكم، وكل اللي جيتوا شفعتم له كمان، علشان مش عشان خاطركم ولكن لأنكم جئتم تلبون وتستغفرون وتشهدون لله بالوحدانية، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم أي دعوتم له، فيغفر الله لكل المسلمين في هذا اليوم. مش حد بيقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ده إمام عرفات بيدعو بهذا، فيغفر الله للأولين والآخرين بهذا من المسلمين. ولهذا يفيض الناس من عرفات، وقد تم حجهم على هذا النحو، تمت عرفاتهم يعني، ينزلوا بقى يروحوا بقى الحرم، لا ما يروحش المسجد الحرام يعني، وإنما تحدث واقعة خطيرة، وهو أنهم، أنا قلت لكم عرفات من أرض الحل، قبل أن يبلغوا الحرم يمررهم الإسلام على واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل، يقول لهم وانت نازل من عرفات رايح على منى ومكة هتفوت على وادي اسمه وادي محسر. ايه وادي محسر؟ قال الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر الآيات، وأبرهة وما إلى ذلك. طيب نتفرج بقى، نقعد بقى، لا تتفرج، لابد أن تشعر بقلبك وقد عاديت الشيطان وواليت الرحمن، أن تشعر بعداوة أهل العذاب والهلاك. ولذلك تمر على وادي محسر، تكون السنة أن تسرع، أسرع، إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا أن يصيبكم ما أصابهم. مش رايحين نتفرج، الله عايز اتفرج على الحتة اللي هلك فيها فرعون، وعايز اشوف ديار ثمود هلكوا فين، وعايز ادخل هنا، الله والله بجد هنا هلك عد، حلو قوي، ما فيش كده. وإنما تشعر بعداوة بأنك تفرق، أن هذا المكان تنزلت فيه لعنة الله على كفار، فأنت تسرع تسرع. طبعا ما حدش بيعرف يسرع، ده الطريق مع الأسف المسلمين حالتهم حالة، هقول لكم ليه. طيب خلاص عدينا وادي محسر، نخش بقى على الحرم، لا، بمجرد أن تمر من هواء الحل، أرض الحلال اللي هي الأرض زي كده مصر والشام وإنجلترا والعراق واليمن، ويعني إلى الأرض الحرم، الحرام، عندما تدخل من هواء الحل إلى هواء الحرم، المسلم ليس من يمر على الآيات وقلبه غافل وما عندوش فرق، واللي السيارة اللي داست بنزين شوية دخلت بسرعة، واللي ماشي ببطء ما لحقش يدخل بسرعة، واللي كان نايم واللي كان بياكل واللي بيتخانق مع جاره، وإنما يأتي الله على حدود الحرم، على علامة الحرم عند المزدلفة، ويقول لك قف، وقف بقى، بيت هنا، بيت فين؟ في الشارع؟ في الطريق العام، بيت، بات هنا، فين ده؟ مفيش مباني، مفيش حاجة، مفيش شيء، بات هنا، هنا فين؟ ولازم تحس ببوابة الدخول. ولذلك سمي المشعر الحرام. لو سمحتوا يا إخوة، لما تروحوا هناك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في كل خطوة يا ذا الجلال والإكرام، لما تروحوا هناك وانتوا بتقفوا عند المزدلفة، ابحثوا عن العلامة اللي مكتوب عليها حدود الحرم، كل طريق من الطرق المؤدية إلى منى اللي بتمر المزدلفة هتلاقي كلمة حدود مزدلفة، حدود الحرم، حدود الحرم. ودوروا على المبنى الصغير اللي بطول الإنسان، أطول من الإنسان بحوالي نص متر كده، ومكان اللي هو الحدود التي وضعها إبراهيم حدودا الحرم لا تزال موجودة هناك، مكانها بالمباني اللي تشبه كده زي شيء من الخيمة أو شيء من هذا القبيل، بس بالحجارة، تلاقي مكتوب بها حد الحرم. هو حطت أظن خمس حدود، خمس علامات أو شيء من هذا القبيل، الحقيقة مش، لا أظن 17 علامة، أنا الحقيقة ربما الذاكرة، المفروض أنا لما أجي أتكلم معاكو راجع الكلام ده أقول لكم معلومات 17 و16 و15، إنما أنتوا بقى افتحوا كتب وقروا، أنا مش لاحق وقت أقول لكم الكلمتين، فأنتوا شوفوا يا إخوة على انظروا إلى هذه العلامات، شوفوا حدود الحرم، فلا يدخل الله المسلمين من الحل إلى الحرم هكذا دون أن يشعروا، وإنما زي ما قلت لكم بين نائم وآكل ومتشاجر ومشغول. لا وقف، إيه في إيه؟ يقول لك انزل هنا، انزل نعمل إيه؟ بات بات. طب مش ممكن ما باتش؟ فإذا بالمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، من تركه لا يتم حجه إلا إذا ذبح ذبيحة جزاء. واجب أبات في الشارع واجب، أيوة. فتقف، طب هقف أعمل إيه؟ زي ما قلت لكم الصلاة تقصر رباعية وتبيت طوال الليل دون صلاة حتى إذا قام الفجر، صليت الفجر بعد اللي هو الصبح يعني، صليت الصبح، يقول تعالى هنا بقى هتعمل حاجة مهمة جدا. كان العرب حينئذ وعلى رأسهم قريش تلك التي كانت تشعر بالتيه والغرور على سائر خلق الله، كان العرب يقفون في هذا المكان الصبح كده يوم العيد يخطبوا، يقوم واحد فصيح زي فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الإمام فلان، فصيح يقوم يقول أيها الناس أما علمتم من أنا؟ ألا تعرفون من أكون؟ أنا ابن فلان الفلاني الذي كان يذبح الذبائح فيطعم الآلاف وناره لا تنطفئ، نار البوتاجاز ما بتطفيش، كان يطعم الطعام. أما جدي فإنه كان الفارس المغوار بضربة سيف تطير الهام ويقطع الرقاب، وأما خالي وأما عمي أنا مين؟ مين زيي؟ مين زيي؟ مين زيك في الوادي؟ من مثلي؟ من له شرف كشرفي؟ فيقوم له واحد يقول ومن أنت بجوار عائلتي؟ بيوتنا رفيعة العماد. هم مش شاطرين غير في كده. فقال تعالى الكلام ده خلاص بطل في الإسلام، إنما مش بطل وتدخل ساكت، لا، يقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فاكرين كنتوا بتقولوا إيه على آباءكم؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لذلك كانت السنة بعد صلاة الصبح في يوم بعد المبيت في مزدلفة اللي هو بقى صباح يوم العيد الصبح ده، أن يذكر الإنسان ربه وأن يثني عليه ثناء مستفيضا، اللهم لك الحمد أنقذتنا من الكفر وجعلتنا مسلمين. كم من ملايين البشر لا يعرفون سجدة لله، كم من ملايين بل مليارات البشر لا يعرفون القرآن، كم منهم لا يعرفون محمدا. الحمد لله الذي جعلني موحدا، يا رب أنت خلقتني وأنت رزقتني وأنت أعطيتني وأنت مننت علي وأنت تفضلت علي فجئتك حاجا، يا رب فأعطني، يا رب فأفض علي، يا رب فاحفظ أبنائي بالإيمان واجعل التقى في، وتظل لربك عز وجل هاتفا بالله سبحانه وتعالى دون توقف في هذا الوقت، حتى أدي مزدلفة، أدي المشعر الحرام، اسمه المشعر الحرام لأنه حدود الحرم، شعورك بالدخول، وأدي المبيت في مزدلفة، وأدي السنة. إنما المسلمين المساكين الغلابة بقى يحصل إيه؟ أول فوج يوصل منهم إلى مزدلفة، هم نازلين من عرفات وصلوا إلى مزدلفة، أول ناس يوصلوا يوقفوا العربيات، الأتوبيسات، الباصات، الحافلات، الناقلات، يوقفوها كده كأنه بالعرض ما فيش غيرهم، الله، وينزلوا بقى، ما هو السنة بقى والمبيت في مزدلفة، وقفت الطرق، كل اللي وراهم اتحجزوا. يا سلام، يا خسارة يا مسلمين، خلاص نزلوا، ما هو الطرق اتسدت. فإذا بالطريق، والله يا إخوة وياريت الناس يعرفوا الكلام ده وهم رايحين يحجوا عشان ما يتخضوش لما يروحوا. الطريق اللي بتاخده في تلت ساعة أو ربع ساعة وانت رايح بترجعوا في حوالي 12 13 14 ساعة، ولا تدخلوا ما بتوصلش إلا تاني يوم الظهر اللي هو المفروض توصلوا قبل العشاء. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه يا إخوانا؟ ليه كده؟ عشان إحنا مش منظمين. ده لو اتعمل هناك مشروع مترو زي مترو الأنفاق، القاهرة بتحرك في النهار في مدينة القاهرة هم كانوا 10 مليون من حوالي 3-4 سنين، كان عدد اللي بيتحركوا في القاهرة نهارا 10 مليون، أظن الوقت أكتر من كده 16 مليون ولا كام معرفش. المترو بيركب فيه ملايين، هناك اللي بيحجوا 2 مليون فقط. لو اتعمل المترو بطريق مغلق عشان ما يبقاش لحوادث ولا غيره، ويمشي دائري ينزل الناس في مزدلفة ويعود بحيث لا تنسد الطرق ولا ولا ولا يحرم الناس، ويبقى العواجيز بيبقوا في الاوتوبيسات، الشباب اللي بيسقيهم واللي بيطعمهم واللي بيجيب لهم الدواء واللي بيعمل لهم تدليك للمصيبة التي فيها المسلمون. مفيش نظام؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو رعاية الضعفاء؟ هذا ليس من شعائر الحج ولا من مناسك الحج، هذا من فسوق المسلمين. هذا عشان شركات الأوتوبيسات تشتغل، طب ادوا المترو لأصحاب شركات الأوتوبيس برضه. إنما لابد أن يعني حرام. وهذا الاقتراح قدم بقاله النهاردة، احنا في يعني من حوالي 28 سنة أو 26 سنة قدم إلى هناك إنه اعملوا هذا الطريق المترو الدائري، نزل الناس ومحطة عرفات مزدلفة من مكة ويرجع. إنما هذا الوضع ده كلهم 2 مليون 2 مليون شخص. أنا بقول لكم شوفوا القاهرة اللي بيركب فيها المترو معرفش كام في اليوم الواحد، ومع ذلك الخطوط شغالة توصل مثلا من الأقصى معرفش من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة في تلتين ساعة أو في نصف ساعة، اللي بناخدها النهاردة في 12 و 14 و 16 ساعة. لا يجوز، ما هكذا الإسلام ولا المسلمون أبدا. الإسلام قال لعمر لا تزاحم الناس على الحجر الأسود لأنك قوي، يعني هتوصل للحجر، إنما الضعفاء هيتأذوا. فأصبح الوصول للحجر محرما على من يستطيع الوصول إليه، إذا صح لفظ محرم، لأنه يؤذي الضعفاء. فلا يليق أبدا أن احنا نحول الحج إلى عقاب للمسنين اللي فضلوا يحوشوا طول عمرهم ويبيعوا مش عارف النحاس ويبيعوا الإيه ويبيع إيراد أرض ويعمل إيه عشان يقدر يحج وهو سنه 80 سنة، فتصبح الرحلة من عرفات إلى مزدلفة إلى منى يعني يوشك أن يهلك في الأوتوبيس نتيجة لهذا، ويبقى الهليكوبترات ويقول لك هنعمل إيه ده الحجاج مش عايزين يتحركوا. يا أخي سبحان الله، الدنيا يعني ده وانت بتتكلم عن الحج اللي بيروح فيه 2 مليون واحد، منهم مش عارف مليون من الداخل ومليون من الخارج، ولا حتى 4 مليون 2 مليون من الخارج ولا 2 مليون. وتشوف روح اتفرج على اسبانيا التي بلغ فيها عدد السياح السائحون عدد يخلي موجود عندهم في كل اسبوع في السنة اكتر من 4 مليون بكتير، ومع ذلك يقدروا في مدينة فارنا مثلا، مصيف فارنا ولا مدريد ولا شيء، روح اتفرج على السياح في فرنسا، الناس بتستقبل السائحين. يجب أن نتخلص من هذه الطريقة وأن نجعل الحج بهذه الصورة. فإنما اللي بيحصل كما قلت لكم أنه بعد المزدلفة يتوجه الحجيج إلى خلاص بقى صلوا الفجر وأسفر الصبح جدا، فيتوجهون إلى منى. أيها الإخوة، لقد جئت بكم إلى اللحظة الرائعة البديعة، لحظة انقلابية، لحظة غير عادية. احفظوا عني الكلام ده عشان هتحاسبوني عليه بعد دقيقة من الآن. ايه الكلام الكبير الضخم ده؟ انت من ساعة ما خرجت إلى هذه اللحظة كوم مرحلة، ومن هذه اللحظة مرحلة أخرى. إيه اللي بيحصل في هذه اللحظة بعد أن وقفت بعرفات وبت عند المشعر الحرام؟ أول شيء بتعمله وأنت تذهب إلى منى أنك تعلن كما أعلنت بالأمس في عرفات وفي مزدلفة موالاة الرحمن، تعلن اليوم معاداة الشيطان. ولا يكتمل الإسلام إلا بعنصري الولاء والبراء، الولاية لله وأوليائه والبراءة من أعداء الله. ولذلك أول شيء بتعمله أنك تذهب مباشرة إلى الجمرات، إلى الجمرة الكبرى، إلى الجمرة، والجمرة من الجمر من النار من السعير، تذهب إلى الجمرة لترجم الشيطان، ترجم الشيطان، ترجم الشيطان. كام بيترمي عليه؟ كام حصاة بيترمي عليه؟ كام حصواية بيترمي عليه؟ 14 مليون، 40 مليون، 60 مليون، بينزل عليه كجمر من سجيل، بحجارة من سجيل فوق رأسه بهذه الصورة، لأنك تعلن معاداة الشيطان رجما للشيطان وحزبه. بسم الله، الله أكبر، رجما للشيطان وحزبه. يا إخوة، لا يكتمل إسلام المسلم بموالاة الله إلا ومعها معاداة أعداء الله، والجهر بذلك وإعلان ذلك. وإذا بهذه اللحظة، لحظة الرمي، لحظة الرجم، شوف أنا قلت لكم اللحظة العظيمة ليه، إذا بها اللحظة التي يحدث فيها الانقلاب الكبير. إيه الانقلاب الكبير ده؟ هقول لك. أنت من ساعة ما بدأت الحج، ساعة ما خرجت من بيتك، من ساعة ما من بلدك، من القاهرة ولا بغداد ولا دمشق ولا الجزائر، ولا من ساعة ما خرجت من بلدك وأنت تقول لبيك لبيك، يعني أستجيب لك يا رب، أستجيب أستجيب أستجيب، لغاية ما بتوصل للحظة التي ترجم فيها الشيطان وتعلن البراءة والبراءة من أعداء الله عز وجل، حينئذ تنقطع التلبية. يعني إيه تنقطع؟ يعني إيه تنقطع؟ خلاص، التلبية التي كانت تشرع في حقك في كل وقت تصل إلى هذه اللحظة وتنقطع مشروعيتها. خلاص، ما تقولش لبيك، خلاص يا أستاذ تحققت، ثبت، استجبت لله. الآن يتغير كلمة التلبية إلى إيه؟ بدل لبيك إلى الله أكبر، الله أكبر، تكبيرات العيد، تكبيرات. لحظة رمي الشيطان وإعلان العداوة لطواغيت الأرض ممن يتجبرون، وممن يعني وممن يقدحون في العقائد بخروجهم عن الدين، برجم الشيطان وحزبه، وحزبه، رجما للشيطان وحزبه وحزبه. حينئذ تنتهي التلبية وتستحيل إلى تكبير. وهي دي اللحظة اللي المسلمين إذن في كل بقاع الأرض في المشارق والمغارب بيقوموا يصلوا العيد فيها. هي دي اللحظة، لحظة ثبوت المسلمين على معاداة حزب الشيطان ورجم الشيطان. هي دي اللحظة اللي كل مسلم في كل بقاع الأرض شرقا وغربا يقوم يقول الله أكبر، الله، الله أكبر، يصلي العيد ويكبر. لحظة تكبيرات العيد، لحظة دي قبلها تلبية لبيك لبيك أستجيب يا رب، وبعدها كأن الإسلام يقول لك خلاص ثبتت استجابتك يا عبد الله، ثبتت ثبتت، لقد واليت الرحمن بالأمس وعاديت الشيطان اليوم، والأمر واضح، فتوقف عن قول أستجيب وعن قول التلبية، فلقد ثبت، وقل الله أكبر ولله الحمد. آدي آدي اللي نفقه معاني الحج نعرف إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيحصل. ولذلك في هذه اللحظة تنقلب التلبية إلى تكبيرات العيد أيها الإخوة. في لحظة رجم الشيطان تنقلب التلبية إلى تكبيرات العيد. هذا هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لهذا أيها الأحبة أريد أن أقف أمام هذا المعنى العظيم، إن المسألة مش بالقوة. في ناس والله، في واحد مرة الله يا ربي يمسيه بالخير ويكرمه، راجل لطيف كان حداد من حي السيدة زينب في القاهرة، كان راجل جميل يا ربي يبارك فيه يا رب العالمين. جاء لي يا عم الشيخ بعد إذنك، ولما احنا عارفين مقر الشيطان، مادام احنا عارفين مقر الشيطان ما نيجي بالبلدوزر ده، نجي بالمطرقة بتاعتي اخبط العمود ده يقع، خلصنا، هدمنا قصر الشيطان. رجل لطيف جدا، هو يظن ان الامر الله اراد ان ينشئ الرمز لك، هو يظن ان الامر انه الله، مادام انا عرفت المقر الرسمي البنتاجون بتاع الشيطان، هد البنتاجون، هد مقر الشيطان، يقوم الشيطان يبقى ملوش حتة يا عيني تداريه، يقوم خلاص يفر. ولذلك هذا الكلام اللي أنا بقوله الوقت كده وربما يحرك البسمة على الشفاه لأنه يعني قريب من النكتة، كل من سيذهب هناك سيرى، هتروح تلاقي واحد ماسك بدل الحصواية، بدل الزلطة الحصواية، تلاقيه يخلع حذاءه ويضرب في الشيطان. هو الشيطان مش هناك، هو ده اصلا مش مقر الشيطان. والشيطان لما يبقى عارف كده هيسيبه النهارده، يقول لك لا النهارده هنتضرب، اروح ابات بره وباجي اقعد في فندق. ده مش مقر الشيطان، مش موجود جوه العمود. العمود ده احنا اللي بانيينه، احنا اللي بانيينه، الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته هي اللي بانيه المكان. ولو ما بنوه طاعة لله، ربنا قال لهم المكان ده يبنى يفضل الجمرات موجودة، احنا اللي بنبنيه. انا احب اروح اساهم في بنائه. الاسلام اراد ان تكون هذه الجمرة، هو مكانها محدد لكن البناء اللي فيها، يعني الجمرة لابد ان تكون هنا، لكن ابني بقى فيها بالحجارة دي وبعدين تقع اجيب غيرها وابقى ابنيها تاني. يعني الحجارة مش، ده مش مقر الشيطان. وليس هناك رواية تقول إن الشيطان مقيم هنا، ما الشيطان اللي بيغوينا في البلاء في بلدنا ده جاي منين؟ ما هو قاعد هناك؟ لا، وإنما هذا رمز لمعاداة هذا الأمر. وأنتم تعرفون من يحج إلى البيت الأبيض، ومن كان يحج من قبل إلى البيت الأحمر إلى الكرملين، ومن يحج إلى الكنيسة، ومن يحج، يعني الأماكن الحج ورموزه كثيرة. فأراد الله عز وجل أن يجعل مكانا رمزا لمعاداة الشيطان. وسبحان ربي، تعود هاجر مرة أخرى لتكون هي الرمز، هاجر تعود مرة أخرى لتكون هي الرمز. فبالأمس جاء الشيطان وقال له يا إبراهيم، الولد الذي كنت ترجوه من الدنيا وبقيت حتى سن 140 ولا 120 سنة ليس عندك أولاد، ثم رزقت بأولاد بولد، وبعدين اتقال لك روح ارميه في الصحراء، رميته، لكن فضلت خايف عليه، توكله وتشربه وتقول يا رب عيش لما يقف على رجله. طب هو وقف على رجله وبقى شاب وعضلاته تمام، وبلغ معك السعي، بلغ معك السعي. انا كان نفسي في حتة عيل، كان نفسي في ولد وما كانش عندي، جالي الولد، بس أنا لسه مكلف أوكله وأشربه وأقوم على أمره، إنما الحمد لله دلوقتي كبر هقعد أرتاح وهو اللي هيقوم علي. حينئذ يقال لك اذبحه. طب قل لي ربنا معلش يا رب، كل واحد له نقطة ضعف، أصل دول عيالي وعيالي أهم عندي من نفسي. والكلام الذي يضعف اليوم الأمة الإسلامية مجبنة مبخلة. مش ناس يقولك كده، يقولك أنا عايز أربي ولادي، أنا رسالتي في الحياة، عايز أكمل رسالتي في الحياة. مش ده يا إخوة اللي بيوقف جهادنا في سبيل الله وقيامنا بأمر الإسلام؟ جاء في مناسك الحج أن الله قال لإبراهيم اذبح ولدك، ليعلم المسلمون أن الذين يقولون اليوم عايزين نربي ولادنا ونكمل رسالتنا ونعمل الشيء الفلاني ونعمل كذا ونعمل كذا، هذا ليس، لا هذا ليس إلا خيانة لله ولرسوله. يقول تعالى قل إن كان أبناؤكم وأبناؤكم أحب إليكم انتم عارفين بقيه الاصناف، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال تحصلت فعلا واموال اقترفتموها واموال لسه شغاله في السوق وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها اذا ده كله على بعضه احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاراد الاسلام ان يكون رمز الحج ان يؤتى ابراهيم في ولده. طب إبراهيم نبي معصوم، إسماعيل نبي ومعصوم، يا إبراهيم لا تذبح ولدك، اخسأ أيها الشيطان ورجم الشيطان، يا إسماعيل لا تقطع لأبيك إنه شيخ كبير ربما عقله يعني مش معقول هتذبح تديله عنقك. فلما أسلم وتله للجبين معقول؟ فقال إسماعيل اخسأ أيها الشيطان، إنما يذهب الشيطان إلى الأم، وأنعم وأكرم بالأمهات في غزة وما نراه الآن. أنتوا فاكرين يا إخوة إن صواريخ القسام دي ده قصة كبيرة، هو الفلسطينيين عندهم مصانع تعمل صواريخ؟ بلاش مصانع، يقدروا يعملوها في العلن؟ صواريخ القسام دي بتتصنع إزاي؟ هم عندهم حديد وبارود مؤمن يوصل لهم؟ ده كل صاروخ بيطلع معناها قصة كبيرة من الجهاد، توصيل المادة الأولية والكهرباء اللحام، وازاي يعمل صناعة ويعمل ويرعب اليهود بصاروخ. ده لو الصاروخ ده ما لم يحدث أي أثر، قصة في حد ذاته. أدي شرف الأمة الإسلامية اليوم، تتكلموا عن ما تسمعون. فذهبوا إلى أم الحقيقة هي النموذج لهؤلاء الأمهات اللي هي هاجر. طب أنت بقى يا هاجر، لا أنت نبية ولا أنت خليل الرحمن ولا أنت أبو الأنبياء ولا أنت الذبيح، أنت واحدة زينا زيك كده، لست معصومة، هتسيب الراجل الكبير يقتل ابنك اللي يعني بتترجيه من الدنيا؟ وما تنسيش كمان أن في واحد تاني اسمه إسحاق، يعني مش هينفع الكلام ده. فرجمته هاجر، رجمته. فالإنسان وهو يرجم أو يرمي الجمرات ويلقي مع كل حصى، في الحقيقة بيقول يا للأمة الإسلامية اللي عشان بتعبد أبنائها ومصالح ولادهم، ولادي ورسالتي في الحياة وعايز أكبرهم وربيهم وسمنهم وأكبرهم والكلام ده كله، تتركوا دين الله. فعلا رجم الشيطان بيقول لك انت مش واخد بالك، ده الشيطان اترجم للتصميم على عدم الخضوع لهذه الشهوة اللي بتخلي الناس تسيب دينها اليوم. فترجم الشيطان، فحينئذ كما قلت تنقلب التلبية الى تكبير، ويثبت في حق المسلم الحاج انه قد استجاب لله عز وجل. وحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الكلام، يقول وأما لأنك بتسيب بقى الرمي وتروح على الطواف، يقول وأما طوافك بالبيت فتطوف وليست عليك خطيئة. خلاص بعد رمي الجمار انت رايح مفيش لا خطيئة عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث الطويل، وذعلي سأقرأه لكم بالتفصيل لأن الحديث له مقدمة جميلة جميلة جدا، ان الرجل راح الراجل يا سيدي راح للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل من الحقيقة. الأسئلة بتاعتكم دي يا إخوة ولا باين علينا هنعرف نجاوبها أبدا. الـ بيقول إيه الحديث، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ومعه رجل من ثقيف. ثقيف اللي هم اللي كانوا عايشين في الطائف، فاكرين الطائف؟ الطائف اللي عملت كذا وكذا وكذا ثم أسلمت. فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك، لو سمحت عندي سؤال ممكن أسألك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما أنا، أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه. أقول لكم أنتوا جايين تسألوني عن إيه؟ وإن شئتما فاسألا، لو تحبوا تقولوا قولوا، لو حبوا أنا هقول لكم أنتوا جايين تسألوا عن إيه. طبعا اندهش الرجلان، واختلف موقف الأنصاري عن موقف الثقفي. الأنصار فيهم نظرة الإيمان العميقة، والثقفي أنتوا عارفين أنه ثقيف أسلمت من آخر من أسلم من الجزيرة العربية. فقال الثقفي للأنصاري سل، اسأل قول أنا عايز أعرف سؤال وجواب. فقال الأنصاري أخبرنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتما تسألاني، جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، لك إيه أجرك، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه. ده أنا نسيت أقول لكم عشية عرفة دي، فاكرين لما قلت لكم أنك قبل ما بتطلع منى بتبات في مزدلف، بتبات في منى بس ليلة 8 يوم 8 ليلة 9 مبيت سنة، وقلت لكم اللي بيقولوا عن السنن والقشور واللباب والحاجات اللي قلناها دي. اسمع بقى، مبيت السنة ده ليلة 9 بس، ده فقط أجر إيه عند الله. يقول وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. هو ده اللي احنا جينا نسألك فيه، لعن هذا جئنا نسألك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما الأجر، وكما قلت لكم هذا الكلام موجود في الترغيب والترهيب، وأدخله ابن حجر في مختصره عن الترغيب والترهيب، وهو مروي في الطبراني. وقد أردت أن أنقل لكم هذا الحديث وهقول لكم بقيت إن شاء الله، إنما فقط يعني فإحنا وصلنا إلى إيه؟ إحنا وصلنا إلى الذهاب إلى منى يوم العيد. انت رميت الجمرات هنا، خلاص بقى انت خلصت ذبح، خلصت احرام، خلصت رمي، خلاص انت ايه ده، انت لسه لابس البشاكير. طب ده مطلوب تقلع البشاكير بقى، خلاص الاحرام كده يخلص. يبقى في اجراءات الخروج من الاحرام. طب إجراءات الخروج من الإحرام، أنا كنت محرم عشان أطوف وطفت وأسعى وسعيت وأقف بعرفات ووقفت بعرفات وأبيت مزدلفة وبت، خلاص أحل من الإحرام. أيوة، لكي تحل من الإحرام أنت تفتدي نفسك، تعود بعد أن أنت كنت بالإحرام حرمت جسدك، أوقفت جسدك محرما لله، لا تمس فيه شعرة ولا تقص فيه ظفرا ولا تمس فيه عطرا، ما فيش عطور، ولا تقرب فيه زوجا، زوجة يعني، ولا تعقد لنفسك نكاحا ولا لغيرك، ولا تصطاد صيدا ولا كذا ولا كذا. هترجع بعد ما وظفت جسدك وأحرمت جسدك وحرمت جسدك وقدمته لله رب العالمين، بعد كل ده هترجع تاني حياتك العادية؟ ما هذه السنة، ما هذا شرع ربنا. إذن عليك أن تقدم فداء لنفسك، عليك أن تخرج من الإحرام. هنا تأتي شعيرة الفداء، شعيرة الذبح. كل حاج من القارن والمتمتع إنما يقدم ذبحا، كما قدم الفدو، كما الفداء والذبح عن إسماعيل. لذلك يأتي الذبح حينئذ نحر الهدي، لافتداء النفس. عارف كلمة يا أخي أنت انكتب لك عمر جديد، أنت رجعت ما كأنك تفتدي نفسك لتعود، عدت وقد غفرت ذنوبك وخرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك لا ذنب عليك، حسناتك موجودة لكن الذنوب غفرت، حينئذ تذبح هديا، تذبح ذبحا لكي قبل أن تخرج من الإحرام، قبل أن تلبس ملابسك العادية، قبل أن تقص شعرك تذبح الذبح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك خير الحج، يقول خير الحج، خير الحج. طب أنا طفت وسعيت، إنما خير الحج، يقول خير الحج العج والثج. العج أن تعج لله عز وجل لبيك اللهم لبيك. وكان عمر بن الخطاب يكبر في العيد، بقى ما هو قبل العيد تلبية وفي العيد تكبير، كان عمر من خيمته، وانتم عارفين صوت سيدنا عمر الجهوري العظيم، كان يكبر من الخيمة الله أكبر، فيكبر المسلمون فترتج منا، تتزلزل منا بالتكبير. فخير الحج العج والثج، وهو ذبح الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام قدم 100 بدنة، 100 جمل هدي، ذبح منها 63 جمل بيده، عقر يعني بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى للإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه بقية الهدي 37، فعقرها بيده، لا في جزار ولا سكرتير ولا مندوب ولا صكوك، الشعيرة، الشعيرة، الشعيرة، وتذبح بسم الله الله أكبر، وتسلخ وتقطع وتوزع. وكان يأخذ من كل بدنة قطعة لحم، وياخد عشان يبقى أكل من 100 بدنة، دي نسك يا جماعة، ده شفاء ري، مش يذبح ويرمي، يأخذ قطعة لحم من كل بدنة فيجمع اللحم معا ويضعه في القدر ويطبخه ويأكل ويطعم أهله ويسقيهم المرق، مرق مبارك في هذا الحج، أيام منها أيام أكل، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنها قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لذلك كما أقول الذبح لكي تكون قد قدمت النسك وانتصرت لله رب العالمين بهذه الصورة. الحقيقة أن نحر الهدي هذا، أنا عشان كده حبيت أقرأ الحديث عند نحر الهدي بالذات. ليه؟ كل عمل من الأعمال، أنا قلت لكم في عمل زي ما تكون أعتقت رقبة من ولدي إسماعيل، عمل زي ما تكون أعتقت 70 رقبة، عمل زي ما يكون رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، بكل شعرة تحلقها نورا، إنما نحر الهدي وصل من العظمة لدرجة أنه هو بالذات قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأما نحرك هديك فمدخور لك عند ربك، مدخور لك عند ربك. والله جزاكم الله خيرا أيها الإخوة. حتى نختم، فإن أنت ذبحت ولكن لكي تخرج من الإحرام بقيت أنت شخصيا، أنت عملت فداء قبله الله، هتخرج من الإحرام وتعود حياتك العادية ورزقك الله رزقا من لدنه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لك لكي تعود قدم، ما دام الله سيمن عليك بحياة جديدة وقد غفر لك، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لك أن تقدم آية العبودية لله. طب إيه آية العبودية لله؟ قدم رأسك لحلاقك، عمل لا ستجز رأسك، عارف اللي بيجز الرأس ساعات يعملوها لإذلال الناس، لما يجيب عبيد، كانوا الأمريكان لما يجيبوا من الأفريقيا مش عارف مين ولا في سوق العبيد يحصل إيه، يجز رأسه علامة إذلال. مفيش حد بيعمل النهاردة ده لا النهاردة ولا في أي يوم يفعل طواعية أن يقدم رأسه لأحد ليجزها أبدا. إطلاقا لا يحدث أبدا نسك، فأنت تقدم رأسك للحلاق وتقول له: هذه يا ربي رأسي، رأس العبد، أقدمه لا أقدمها لك، وسأفعل فيها ما لا أفعله لأحد أبدا، سيحلق كل هذا الشعر، وستعود رأسي بهذه الصورة، يعني قدمت رأسي لربي عز وجل لكي تحلق بهذه الصورة. طيب مش ممكن بلاش الحلق جامد قوي، ممكن أقصر. بس خلي بالك الحديث يقول: اللهم اغفر للمحلقين. فالصحابة قاعدين قالوا يعني: وللمقصرين، اللي بيقص كده، وللمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للمحلقين وللمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للمحلقين. وللمقصرين يا رسول الله. قال: وللمقصرين. والنبي عليه الصلاة والسلام: ورب العباد أرحم، يعني من قبلهم حتى لا يطردهم من المغفرة، قبلهم وإن شاء الله لهم المغفرة، وما دام النبي قال فلا حرج في هذا. وإياك واحد محلق يرى نفسه أفضل من المقصر، اوعى، ده سبحان الله، ربما رأيت نفسك أفضل، فكان هذا العجب سببا لإيصاد قلبك ولمنع المغفرة عنك. ما حدش عارف، يمكن واحد، الله أعلم، لا تعلم أنت، لا تعلم. إنما الحديث يجعل الحلقة عزمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحو عنك خطيئة. أيها الإخوة، يعني الحقيقة الوقت نفد، والوقت الإضافي، والوقت يعني ما فيش عندنا بدل ضائع، الحمد لله ما فيش ضائع. ده أنا بتهيألي دوشناكم النهاردة من كتر الكلام، لكن على كل حال جزى الله إدارة القناة خيرا، وحرمتكم من فضيلة الدكتور صفوة جزاه الله خيرا. إنما على كل حال قبل أن أختم هذا اللقاء، لأني لن أستطيع أن أكمل بقى خلاص بعد كده، يعني لعل فيما مضى يعني ما يكفي، وإن شاء الله اللي نشوفهم بقى في الحج ولا حاجة نبقى نتكلم. إنما على كل حال قبل أن أنهي هذا التطواف، يهمني أن ألمح في دقيقة واحدة إلى آخر ما كان قد، أو يعني إلى نقطة من مما كان بقي، اللي هي يعني أرجو أنكم تقفوا عندها طويلا. أنا لو جيت من بلدي أحج أقدر أطوف في نص ساعة طواف، وأقدر أسعى في ساعة، ساعة ونص، يبقى دي ساعتين، وأقدر أقف بعرفات دقيقة. مطلوب مني كده دقيقة واحدة قبل المغرب ودقيقة بعد المغرب، بس كده يعني في ساعتين عملت الأركان الأربعة. ما هو الحج أربعة أركان: نية، طواف، وسعي، وقف بعرفة. في ساعتين خلص الحج. كل سنة طيبين يا جماعة. النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة، يعني أقدر أجي بالطيارة من تركيا أنزل ساعتين واركب الطيارة وارجع بلدي وابقى حجيت خلاص. أركان الحج كلها في ساعتين. أمال بنقعد كام يوم هناك كده؟ لك ست أيام الحج، ست أيام يا خبر، اللي هو إيه؟ يوم 8 مبيت في منى، يوم 9 عرفات، يوم 10 يوم النحر، وبعدين 11 و12 و13 أيام التشريق. الله الله الله الله، ست أيام. أمال الباقي ده إيه؟ بنعمل إيه؟ يقول لك بتبات في منى. أبات في منى كام يوم؟ بقيت الأيام آه. لا يا عم أنا مش هبات، مش الحمد لله أركان تمت، مش هتبات إيه؟ ده المبيت في منى واجب من واجبات الحج. واجب؟ واجب؟ طيب هقعد أو أدي الواجب. بس يعني مطلوب مني إيه في منى دي؟ أسيب المسجد الحرام اللي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة وأقعد في منى؟ آه. طب هنصلي؟ آه، بس الصلاة هنختصرها لك برضو؟ آه. ومفيش ذكر ومفيش قيام ومفيش نوافل ومفيش سنن ومفيش نفس الكلام. أمال هقعد أعمل إيه؟ فإذا بها فعلا سبحان الله كأنها اللجان بعد المؤتمر قاعد في منى تدردش. صدقوني يا أخوانا اسمعوا الكلام، الشات، عارفين الشات اللي على الكمبيوتر والإنترنت، شعيرة منى شعيرة الدردشة، لدرجة أنهم راحوا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إيه أيام منى دي، إيه أيام منى دي، إحنا بنعمل إيه هنا، ده إحنا قاعدين نأكل ونشرب وما فيش حاجة نعمل. قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ذكر لله ما فيش، ما تشوفش من اللي ورد شيء من الذكر، يعني قاعدين عملت حلق، عاملين حلقة الذكر ولا اذكروا ألف مرة كذا، ما فيش، ده هي قعدهم جلستكم في حد ذاتها ذكر لله في منى. الله، طب قاعدين نعمل ايه يعني، ثلاث ايام نقعد ناكل ونشرب بس؟ ده ايام هي السنه دردشه علشان المسلمين يتكلموا مع بعض في قضايا الاسلام اللي سمعوها من الامام في خطبه عرفات، يقعدوا ثلاث ايام كانها اللجان بعد المؤتمر. وسبحان الله ايام منى دي تحب تروح تسيب منى وتروح مكه؟ ممنوع، ممنوع، بس ممكن، ده بيقول لك بس المبيت في منى، يعني اقعد بالليل في منى. فإذا بالإسلام يقول لك بالليل مبيت في منى واجب لوحده، واجب المبيت في منى، وبالنهار واجب تاني اسمه الرمي الجمار في منى. يبقى عندي واجب الصبح واجب بالليل، واجب من واجبات الحج، حكمه أنه واجب، الصبح أرمي عشان أفضل في منى وبالليل أبات. طب أفضل في منى تلات أيام، طب ماشي، أقول لك مش أنا هقعد، هعمل خيمة محترمة ومكيفة وأكل وشرب وأقعد، أنا مصري هقعد مع الجروب اللي أنا رايح معاه، أنا شامي أنا باكستاني. لكن الإسلام عايزك تشوف بقية الجنسيات، فيعمل لك الواجب الوحيد. شوفوا يا إخوة التعبير اللي بقوله، الواجب الوحيد اللي عليك في منى، الوحيد إيه هو؟ إن الإسلام يقول لك اطلع برا الخيمة، اخرج امشي في الشارع عشان تشوف الافغاني والسنغالي والاندونيسي والصومالي والامريكي والفرنسي والاسباني لحد ما توصل عند الجمرات، ترمي وترجع تاني عشان ما تقعدش يا مصري مع المصريين ويا مغربي مع المغربيين ويا اتفرج قبل خلق الله من المسلمين، لتكون علاقة مباشرة مش عبر الاسوشيتد بريس ولا عبر التايم ولا النيوز ويك، وإنما مباشرة بينك وبين المسلمين. فإذا ما حدث هذا، بت ليلا مع أبناء بلدك وخرجت نهارا فرأيت المسلمين من البلاد كلها، ثلاث أيام فقد تم الواجبان وتمت منى. يلا تفضل طواف الوداع وعود أيها الإخوة، جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل. أنا عارف أن عندي والله تعليقات كثيرة، أنا عايز أعلق على مسألة ما ثار بشأن سن السيدة عائشة، وعايز أعلق على مسألة الأحاديث، المحطات اللي شغالة تتكلم عن الأحاديث ومش فاهمين حاجة وبيتكلموا بطريقة غير علمية، بلاش غير دينية، غير علمية، ولا فاهمين يعني إيه الحديث الصحيح والحديث الضعيف وإيه هي أوجه القدح في ولا فاهمين شيء، وبيتكلموا مجرد إنه علشان عايزين يعملوا مادة إعلامية مفلفلة. وأمور سأعلق عليها إن شاء الله إذا يعني قدر الله لنا في الأسبوع القادم، بس يوم الاثنين بقى في لقائنا مساء. وعود فأكرر شكرا جزيلا لإدارة القناة على هذا الوقت المضاف الكثير الحقيقة، وأعتذر لكم، فلا شك أني قد أثقلت عليكم، ولكن وهذه ليست السنة الحقيقة، يعني ليست السنة، لكن أهو يعني كأن الإنسان خايف على الناس اللي طالعين يحجوا ومش هي يعني كأنه يريد أن يعطيهم كل شيء. وكم أتمنى أنهم كانوا سجلوا مثل هذا الكلام ويسمعوهم على حلقات كده كل يوم والتاني. وأما الأسئلة التي تأتي فبرضو لعلنا إن شاء الله والله كلها يعني تصل. وجزاهم الله خير الإخوة، وصلوا لي اليوم هذه الرسائل التي جاءت، إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني نجيب عنها. جزاكم الله خيرا، وجمع الله بيننا وبينكم على خير وعلى هدى، وأسأل الله ألا يحرمنا بركتكم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.